الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بليله مباركه ان شاء الله الاتمام كلمه نخلص بس ان شاء الله هي كلمه الله وهو وظائف المسلم في رمضان بمعنى ان العنوان هي يعني مش في دول الحال نعم ان في دول الحال الانسان من اشهر المخارج المستجدين بس في رمضان شهر رمضان هي ليتنا افتيح خطر العالم بنعمه عظيمه بكلم قدر النعمين بكلم السن النعمين بكلم الثلاثه شمس النعمين والله اذا تمنينا بكلم سنين ان نوسع سكي مقبول الحياه تطور مطعم شهر رمضان الاجتماع هو شهر من شهور الله عز وجل ينزل تسليس الفضائل ينزل تسليس رحمه صفران ينزل تسليس الاجر صفران ولكن الشيء يملك فهم يملك فهم وكان في ميزه الانسان من حال مسلم شهر رمضان ان ميزه نظر يرسل لك شيء من الكريم غيره هو الكريم بن زينب بن عالم ان ميزه مسلم اشخط من رمضان أن تسعى بين شهر رمضان أن تسعى بس شهر رمضان في النار من على ما يجمع بسم الله صلى الله عليه في النار من على ما شهر مليار وست سبعين سنة حكمة ستين يوم وبين في النار من على ما شهر أمة الأمة العملاقة يقول لنا تسعى كل الخير تسعى كل النعمة تسعى في الجنة والخير لأنه ما نصر تسعى في شهر رمضان أنظر إلى المسلمين الأمة خلاف السنة والمهم ولكن غير بالنسبة إلى الله ما رد صوتي مسلمين الذي يدخل شهر رمضان ناقشنا شهر رمضان تشوف الشغل السنة حضر في البرامج المسلسلات الرمضانية حتى المثال يتعرف قال بس المسلسلات الرمضانية ما رد صوتي مسلمين شجوع الدين رمضان سوى شو؟ الحفلات الرمضانية ما رزقت يمسك السجود الدين يا رمضان سوى شو؟ سقوطه وحس الطمع شهر رمضان. ما رزقت لعيبة السجود الدين رمضان سوى شو؟ مرئيس المواجهة، تبدل العلماء السن، تبدل المعاني السن، أواني ترى ذلك الضوء ويجري من المواجهة، لما رزقت عن الأمة هي نفسي لا تشوف شهر رمضان. ما رزقت يا أخي أن يحفظ رمضانية، ما رزقت سهرة رمضانية، ما رزقت برامج رمضانية، سيدي بابا كان مرتين في ساعة سبعة لما فعل إن شاء الله مقدر على بابا سيما في سبس هذا يسمى الخمر بابا سيما بمناسبة شهر رمضان يسوى سبع الإنسان يدرس باستهزيز الشرع شهر رمضان ضد شرع والعالم إلى إجماع السهرات الماجنة شهر رمضان ضد شرع والعالم إلى الشرعية وزن نظر الدين بزيومين شهر رمضان ضد شرع في رب العالمين هدى للمتقين المؤمنين بزورة الصحابة رضي الله عنهم والصالحين من بعدهم إلا ما لك نخشى الله قد يجمع سرد صفرها بما شو سرد صفرها خطر دوائية الشرس وجزء معتصم تسيس الجنة حقيقة لما يجمع الشهرين بس معتصم تسيس الجنة قل حقيقة العديد وفق رب العالمين الدوري متلامة لها السنة المضرطة وإن مثل رب العالمين يفتح يسير من الفرصة نايف من مقريس مقريس والله يمكن أن يسعر على نوح عليه السلام ونشكر رب العالمين نجي نخدم الشهر رمضان يجمع نبروك يا ربي مما لنا العشاء وسط الصلاة يتصبح كامل التلفزيون تنبيه وسط الخمار وغير ذلك من الممارسة نسمع كيف يوجد الشرع رب العالمين شهر رمضان أن يدير الحال كيف شيء يدي هو يدري يسر من أجل من لنا أن سعد الشهرين أول شيء أول عمل أرسل في الشهرين هو التوبة إلى الله شهر رمضان للشهر التوبة أي سيدة شيخ ابن أغلاب صلى 800 يوم 15 سنة 20 سنة 30 سنة ساعة 4 5 سنة حجة بس من موسى تصلي في ملك اسمه مبارك شيء أو طارق توبة مش مشكلة توبة يدينا يا أخي التوبة ماشي منك اللي بدنا نتصلى أصلي في توبة تتصلى ناخذ منك حج بلالة أتسكبت حج بس في تدور حتى دولي صلى الله عليه وسلم حتى دولي حج العشرين بلالة إن شاء الله الله تدى يكتب إيش هي يكتب أي كتب أدي يكتب يغيظ في من يرس رب العالمين يغيظ في من يرس الإيمان تعبت في كتب تشيت قلالك تهضرت في كتب اسمه استرخ رب العالمين في يجب المعاصي وجه التوبة شهر رمضان بشهر بكشف مال الصلاة الإفسادات فيه يشوف خطب 11 شهر يا هل ما رسول الله يجب أن يلقى الحال يا هل ترى خطبة الفضيل؟ يا هل ترى النوافل يرد القبوس؟ يا هل ترى المغفرة الوالدين؟ خذ مغسلة الرحم؟ يا هل ترى حسن الجيران؟ يا هل ترى العمل أو العبادة التي هي أحسن؟ يا هل ترى الدين؟ إيه سيدي أمشيني وين؟ خش الشرايع، أشحال العبادة منا، أشحال العبادة غدرة، أشحال سكتبة، أشحال الدنيا غير هضرة، في الطيب، أشحال خسر وين الدين؟ أتصلي بالحساب ديالك رب العالمين، خش الشرايع شوف وين الشهر من الدولة؟ إيه وش الشهر من الدولة؟ قدر يوسف مثلا ما يتمنى رب العالمين قال عن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الشياطين قاموا، الشيطان قام للسيسن يتقنيها من رب العالمين بشهر يتوسل ما تمس المرضى تحارب في نفسي سهلا ترى فقدت بشيس نفسي قل سمع عدل أول سنة تبدأ يخطر بالشيطان هذه العلم بالشيطان يتكلي حق الشيطان حقيقة من بعد وقع ولكن تعلم اعلم أنه مثلا سكوماني يكسر 80% من 90% رب العالمين يطلع أكثر شياطين توقف كنت بحشي تنفسي تنادي الوقت تريد اللهم تراجع إيماني لين تنادي سمع تتصلي بالحساب العملي ولقني في المؤمن التقيم في المستقيم ناقني في الإنسان الفاسق الفاجر لكي لا تريد عوجا حسب إيماني أول شيء أشرب إيماني هنا سلاح الغربطة الحمد لله هي الغربطة مازال يدرب تشرب يا شيخ ولا تتوب ولا تحسب إيماني راس قد يتصلى راس حجة راس راس ولكن التوبة أنت لا تتوب هذا مؤسس إيماني رجال ونساء أنت مؤسس إيمان الله أنت رب العمل ما دام يجمع خطرتين للعمل مخصص بين النص ما خطرت منه ليش تسميه النقد؟ أقرأ على الناس وإني من وزن بيت ذنبي اتقي الله كيني واعتبر خيرك وإني من وزن بيت روح أسكن رب العالم كيني واصطف ما دام البركة مع نقرأ من النبي كله المؤمن دائما النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء فريس إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة وإن نهار يتحسب من 70 بعد تشو الدنيا تشو خمرة تشو صغيرة تشو سيارة تشو عربة تشو جيب المؤمن اللي حسب الناس شهرين قيل يا لك رب العالمين بعد العصر بعد الفجر بعد اي صلاه كم واحد يتفع عصر كم يصلي الحسن يا لك رب العالمين يشوف المؤمن يا هل ترى الكنيسه في المسجد الكريم يا هل ترى غدا الخبر بس عليه لا غدا الخبر الشهر اول شيء ادخلت الشهرين هي التوبه اخذك للنظر اخذك التلفزيون اخذك السهره ماشي غير شوي فنشتي في الزهر بالعالمين شهر رمضان وهي اسم صغير اسم صغير من عيد شهر رمضان ماشي غير شوي في الزهر بالعالمين انزل في الزهر بالعالمين لامه في بيت يوم التوبه اول شيء هي اخذت التوبه بالعالمين الشهرين سويني قلنا لي تصلى ولا تصلى فيني كتجبرت اجبارس كل يوم كل مسلم مطالب ان يتوب في العالمين الشهرين حسب الأمر الثاني هو أن تشرب إيماني في كلك الشهرين أتشرب إيماني صباحة كتاب الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رب العالمين اسمي قرآن حد ينبح الدشرة الشهرية سوشو الدشرة يشكل في تنوزي ستين زلجو القرآن أمش أنا بصوت شهرية بلا القرآن رب العالمين اسمي نذكر بالقرآن الصيام اللي مني هو في شهر رمضان يذكري في دين دهيه يذكري في سوشو خطر زي سيدين صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فما ديش شهر رمضان أعلم أنه يؤيد شهر القرآن تغير سمية شهر الصيام تغير سمية شهر القيام ما سمية شهر القرآن ادخل يتفرق نص ماذا شهر القرآن بصحة أكثر من قراءة القرآن ما بنعرف إذا أنت قرأت صفات قرأت أقرأ القرآن بالمصحف نصي ما أحسس ترى كل حاجة في القرآن يخاف فيني بجزء ما تصدق القرآن بلغة بجزء ما تصدق القرآن ترى قد التليفون اللي نزل في قرأت وش تزيد مدى لا تحسك القرآن أنا غوالي فوالي هذا الناس فوالي فسنا لدي في شهر رمضان الذي أنزل به القرآن مهدل للناس يتوستبدل شهر رمضان الذي تسمع فيه الألحان شهر رمضان يقدر وليد شهر أبتين في شهر تصدين الموسيقى أكثر من 11 شهر تولي ما يشتري في مسك الكويسي تصدق تولي بالحاجة توقف من الأمة يمشي في السنة شهر رمضان شهر القرآن من الفروض أن يفعل هذا تصدين القرآن يقدر وليد شهر أبتين السنة الموسيقى أكثر مش أفعل أن تبدو يمكن أن يكون في مصر من الله يعدون أكثر من قراءة القرآن، أكثر من سماع القرآن، أخرج صهارة المجنة، أخرج الموسيقى المعازف، أقل هو رب العالمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فرشش عليك ذكر الموسيقى المجنة الصادقة الفاجئة من بعد ولد المغفر الكلم، لعفو المغفر الكلم من بعد تسلسل الشيخة صافي ومن الشيخ أخوي أشوف يوغل وعلي ما أشوف يوغل أي دنيا أشوف يوغل دوني في فرق ولسي سوى الله العالمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المعايز بذكر غير الله تضرب القلوب. إذا وين شهر القرآن؟ لازم يكتب القرآن من اليوم بالمرتبة الأولى، أسس لكل مكان، أنقر لكل مكان، على سنور القرآن الشهرين بعد الصلاة قبل الصلاة بين المصلين أكثر من قراءة القرآن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أسمع على يوم القيامة تخيل يا أخي تخيل فصل ربي أتحسن أديني لا أعلم يدخل تكفل تكفل تكفل أفلغ من أنا بيطرم لكن أنا كي حسن ضرب العالم أعلم مشي ذنب ذنب ذنب حسن ضرب العالم نسلك من سبب حسن مشي ذنب ذنب تكلمها نغاس أدي ترش وكلا ولا شوي ضرب العالم يعلم خالنا ذن عيون ما نخلص أكي حسن كل صغيرة وكبيرة بشر كيسك تسلك من حالة يقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان أدية القرآن وأدية الصيام والله على كل شيء قدير أنت هذا بس الله يسرع بسم الله بيها هذا شيء أدية القرآن وأدية الصيام أشفع أسين الصيام يا ربي العبد يلي بالظلم يا أشفع يسس طلب كده أشفع يسس وأدية القرآن أسين يا ربي العبد يلي اللي تكفر القرآن يا ربي طلب كده أشفع يسس شوفت الحديثين نرد مثلا يسد القرآن واحد الصيام سنة واحد شهر رمضان هو شهر القرآن ما يليك شيء يجمع خبر من جعل الشهرين الشهر واحد في القرآن لكن في إمكان شهر شهر وإيه العمل الثاني شهر شهر شهرين قراءة القرآن التوبة وقراءة القرآن الأمر الثالث أيضا شهر شهر في مدينة شهرين عظيم الشهر في مدينة الصدقة والإطعام الصدقة والإطعام وين السؤال بيشو الإنسان ليس بفتشو سبسيني مرضا زي لا يتمكش مرضا خلال عبادة فعام خلال عبادة سنان أزوح لك العبادة فقيل عبادة زي فرادينا وكان أبدا بين الناحية البشرية أكبر سنوة البشرية خطر بلدنا يغوص ولحد المدرس يجي ولحد السكرية ولحد ماذا زحي يجاول يموت 16 ساعة سيزور سنوة الله لحاجة فرنسا ما يتسفع خطر يفيد من يعيا شغلوا موطينا موطينا خطر طبيعة وهي كذلك نفس الشيء وهي الجهة الطبيعية ولكن يجب بسنة أنشتين سنة الإسلام أخذ القرار الطبيعية تخسر لك سنة الإسلام أخذ من السنة فشو هي الضرطة من ذلك أنشتين ظري أنا أخي يقول له مسعى يوم الشهر زرع كيف تتوارى الطبيعة زرع كيف تلاص يجيك تهضر من الوقت هو يجيك تنظر يجيك تخسر طبيعة منه سميت فيك العباد من قلنا طول العام من أكيد سميت فيك العباد من قلنا طول العام من ذهن الشهر سميت فيك العباد من قلنا كل ما قلنا من الخميس ويسعى وش يسمي من التريع سميت صلاة شهر من بعد العبادة إلا تفهم دي وشو مرة تصدر دي سفقاعي وشو تتوارى الطبيعة سيوى شكل بش أخي تصدر أتعلم ذلك يوم الشهر تواهي الطبيعة أنت طول الحياة تسير الفاقية طول الحياة تسير الشهر اليوم الخامس اشتي مرات صدرين العشرة بطبط نشير وطبط يالي يوم الدين ومشهور اكتقابل وطلطا أعلم أن أنت لك شيء بس نسوه شو هذا سوى نشتي طرح قول نشتي سبيل استواهي كبعا من أغلب وتقابل أنه يجوز ونشتيني ما نسوه لك نسان طبعيس نعم ولكن مقابل أنف من بعضنا الشهرين استفاد أنه أنف له ويتمثل لك الوجه يوم الواسجة تصمت بالبنسيني في وقت سفر تخيل من العيبة قد حياة مسلكة أكيد في فترة نصر سنوية ليلة ما سنطلع سمكتين في الشهرين شهر رمضان الشهرين اللي بيجو تزيين في القلب تزيين في ربع تزيين في كوكو طن وني بسعة كوكو تسنة في ثلاثة كيلي قرطنا دول وين عشرة ويتكفل المكنة وقل حقيقة كل شهر غير شهرين مصير من المكنة زيين بمعنش ولكن زيين تبنش الطلعين زيين تبن غيرك فوحتى تابت سنة وروبي تصرفت في كل ذلك قرنطان السابة دائما سيارة لأن القاعدة قرر أنه إلى قراءة تطلب المرة تطلب وسط من القواعد بالماركتين أن المرة تروح تصرف تصرف تصرف تصرف خطر ما تقول تصرف تصرف تصرف تصرف تصرف تصرف تصرف تصرف تصرف سيزن تبقى السيكي بعشرة تتوص مين نصيبه بزيادة يجي على نسيك فقادة المسيكين سيزن ما عنيش باش تسقط باش تستعمل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أجود الناس ليش من نفس خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أي مستطيل في نبي ولتحسه من السفر وكان أجود ما يكون في رمضان تخيل كل عام تتسخن قالوا قدر النسخة يستثمارك قالوا قدر تسخن يقول بعين الخار فشاه رمضان شهرين النبي شهر في الغربة قدر الغزوارين أطلع من المساكين قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجر لا ينقص ذلك من أجر شيء إذا كنت تسجدين إصم يوم دعم إصم لشيء يسجل يعني ما في بس أصمت في بس الكسي يعني في بس الكسي وانا فعط في داني شيء بس أريج أتصوي في الأجر السيامي بسم الله أصمت أستصيص إتوس ما لا لعبة لفك شعبان تنظر 30 يوم الآن لعبة لفك شعبان تنظر شعبان تنظر إثنان مغارب العالم نظر 500 يوم 600 يوم 1000 يوم سينما مثل كيزو ما حشي دينه السينما والعالم يجتني العلم يستشتكي ويدرجوا بسينما أثني إذا شهر الشهرين إثنان من النار الشهرين أخذ الفستينين أخذ كيني إذن السكو غاقب لديك سحام شهر رمضان ينزل إذا رب العالم بزيادة الطاعة مشي بشدنا من المعسكة ولا عالم إثنان أسبيل الإنسان سؤولك توقفها أن يمكن أدريه لعالم الشهرين الشهرين شو يتوعى سواء العالم من أكثر لعالم ملك يتوقف خضر أخلاق أصلي يكون من كل عمل هو حسن إثنان يزيد المعنى شهر رمضان كل ما لم يذكر رمضان لم يمديك توعى سواء أكثر بما يمديك ولا معسيا أكثر خطر من فيه ما لا يزيد المعنى شهر رمضان أخي أنت لا تسعى من شهر رمضان بالتوبة بالقرآن بالإطعام بالصدقة أخي أنت لا تسعى من شهر رمضان زين من بين الأعمال الأشرف من هي أخي الشهر من الدعاء شهر رمضان هو شهر الدعاء استجاب رب العالمين في الدعاء مليح حتى أن النبي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الحديث للصائم دعوة عند فطره كل إنسان يبصم يسعى دعاء مستجاب الذي كان بفطر الذي كان بشر مرة كل قام يسعى دعاء مستجاب ورمضان يمكن ليلة الشهر من استجابة الدعاء خاصة الليالي لأنها ليالي مباركة الشهر يستغل فيها أخي الدعاء أكثر من الدعاء ادعو قوية الغيب في الصيام والقرآن ادعو في الخير الدنيا في الآخر قوية الشهر الدعاء لكن الشهر يعني إذا دشوا الشهر الشهر نسعى فين الوقت مقال إذا بغشوا إلى الوقت بإذن سليم إنسان الوقت لكن يتروي كتير تفكى ماشي في إنسان القرص نسعى في الوقت أنا راح نكيم فرش هي اللي هنا في عدل الوقت أنا راح ندوم اللي هنا بيجي من سريع عدل الوقت ويجي الخطأ الوقت اللي نسعى فيه اللي يشوف نسعى فيه بالدعاء باش تخسر يا أخي وقيم بخمس سفر طرف ناخذ سفر الكرسي ناخذ قيم برا ناخذ سكر العرس الجنة ناخذ نبغى وقفين واسفر يا رب العالمين مسلم يا رب فلسطين يا رب اشفع في الشتاء يا رب اخفض فيه في الدين يا رب اسمع في الفتن يا رب اخفض فيه الجنة ادعو ايش الخصام؟ انك لو استطعت بطلبك في صوتي انك الدعاء ليس صوتي اطلبي في الدعاء بالعكس صوت تقرج ان الذين يستكبرون عن عباده رب العالمين ندعوه يدعون نفس كبر الخليل رب العالمين يستكبر عن نفسه وليه رب تفسر العالم نظر يا رب العالم ولكن للأسف شو اللي في الدنيا يمشوا البعث في الدعاء أن البعث في الدعاء خطر لو مختشر في بذن أكثر من يتسير في رب العالم يقدرون لمن يتسير في رب العالم ما رصيب يا رب يرزقي من تيقن أن رب العالم يرزقك من حيث لا تحتسب بس هل كنا يكون طمع بذن أكثر من طمع رب العالم لهذا الدعاء شهر رمضان صغير تروح بك بطل أحد الصالحين في الوقت إزرار يسعى بين يسعى يسقى الضارة يتفرد أول العالم يتصرف صلاة الليل يفطر الخمس يروح الفطارة يتصلى زي مثل الشجرة كبيرة يتصرف دعوة وتخيل أنه يمسك منه يسرح وسكن العجل يكبر العبيد يسكن يكبر يخلع ويسوى الله يمدر في نوم حس بيه يمكن أن نستمر الصالحين من يستمر في نوم ويسلم إنسان غني لا بأس به. من يسمع منهم يقول يا أما يهدي من الأغي عبد فلان قال صوح السجن عبد فلان سجد يعني عبد فلان من يسمع نفسي غني حفا فلان يبدو في حين يستشو بشو بلا نخيل يحكي يا سيدي سيد بني معاضي من يسمع خلق شغل بيني من الكسر خلص من يسمع نيسو بين الكس بسرعة في استرال الذهب بشو تدير بسرعة من يسمع ابتداء من اليوم من يسمع كسر كلما احتجت حاجة فافزع إليه إن يسوع أبارك القصة إن يسوع كل ما تحوش كرا أزدر ولا من دين شو سيد من العبد الصالح إن يسوع بل أفزع إلى الذي أخرجك من بيتك في المقصد إن يسوع من نطق نغني وحوش كرا ألا أزدر من دين يسوع من الصالحين أبارك ماشي لا تحوش كرا إن يسوع شيء سموع سدوع دين لله عز وجل شو ممكن وكمل الكلمين أنا عملي أصبح سيسة طبعا سيسة خلاص بينا هتعمل ولكن سأشوف من يزكي جزاء بس الخير الشيء اللي عجبون أنه في كل من بارك الله فيك ولكن السحير يا رب العالمين الدعاء أردت من الثورة من الدنيا بسورة الأخرى مجني الدعاء الإيماني بس استفع مسعى الوقت تدلج النقاط تطور تعشى وصل وصل الشيء غادي فك تصاري يا بشر محمد النساء من غضب روح عن نفس ما فرش ويلمين كده روح عرب طبك كريم مدوين مغرور والله مدوين مغرور وإن نزل النبي صلى الله عليه وسلم إنك من دخل شهر رمضان ويصفق شهر رمضان ولم يغفر له ويتنبغ ونقرأ ويتنخاف وخسر وإنك إذا ندر كيف رمضان ولا المغفرة ويتنبغ ونقرأ منك من الأمور في شهر الشهر الإنسان من يسيد في الشهر صلاة التراويح صلاة القيام قيام الليل إنظاما في الشهر ثلاث سنن الصالحين ثلاث سنن الأنبياء قيام الليل فيجب أن صلاة في خلاق بيروجي خلاق ربيجي وسحيل القيمة الناس كان صلاة الفور اعلم تصل إليه لو كان هذه أمر رب العالمين هذه الأنبياء لاخذ بالصالحين أسيناك بخيوره بشوف قطس خروج السيارة ربك صلى الله صلى الله عليه وسلم جوف اللي حيو يدك سكريت كم الدوري مثل أخلاق الحيين يجمع نسمع حيزة الفور لكي ألم يليت منك صلاة القيامة لما يتمسع على شرطك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا تسعة عشر حسنة تسعة مئة غفر له ما تقدم من ذنبه أي كفر بعينك عندك ذنوبك وين تقوم الشهرين من الاحتساب استصيت في الساعات وتسير مصدره والتنبيه من الله في صلاة القيامة لما يجمع الله الأمر سؤال وهو أنه شهر الأجر الميجو لازم نصف إلى الإمام أول تكبيرة إلى الوتر مثل ميكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له الأجر قيام ليلة كاملة لكن إيش حد نصف الساعة ساعة وأربع ونص لن ينصر يوم القيامة تستدبك تستدبك أصبت أنه قيامة تدير طريق تكتب يا رسول الله حشر ساعة أكيني ويني ببركة اتباعك الإيمان خطر مني إلا نزل لوحد الإيمان بلني استجن كان جافيس يكتب له أجر صلاة الليل كاني أنش يوجد مني لك يويت ما في طريق لما دي صلاة بعد عاقب يا روح هذه صلاة عشر ركعة نجي المدرسة تتبع لك الله يخاف اعلم أن وقت صوتك الأجر أخرى كلمة الوحي الإيمان أقلي بتسوي أجر قيام ليلة كاملة الأجر بطل الرجل برضه لا تسوي الأجر قيام ليلة كاملة نزل نزل العبادة لكن من الصالحين لكن من الصحابة فين الملاحظة الملاحظة الثانية أنا أقول لحد الملاحظة الأخرى نسيت في جميع المساجد زرقاء الله في دارينا ومشيت في المهمة أخلاق المهضر عموما مجنيا المهضر في الأمن أخذ أن أرجع كان أخلاق غير هيك لما مشيت البيت كان سيدي من بين الشيخ ولا الدنيا كان كرسير العجلة لا تخصيصها وكانت سيدي وقت لا وخشت سيدي من الدنيا أن قيمة كان يمسك لا أخصيصها فلا أرى كان هيك لا وسيدي من كثير من المساجد كان مصلي طبعا طول لك شو قد إيمان وعلى كل حال طلب العين طويل أخ من شو يعمل بعد ولكن ما يحس بالحالة طول لك الإيمان من ضرورة إلى قص وليك تدرس كل الإيمان لأن كثير من الناس تعجل من الإيمان ضغط صبر الفكر صار ولو كان مثلا ضغط صبر بس الله نبينا قطع سكري خدنا قطع سكري قلبك أعيش الله يخليه فكر بدم للأسف الشديد يفتح مليح للناس اتصفت لي عندما يصلت في الإيمان أدل من الإيمان في قطعة نهار رمضان أدل من الإيمان يستخل هذه الفتاة عليه يتغلق إيه وجه من شيء يمكن لكي ما لدي فرصة لروح على الأوتوموبيل لروح على الحفاظ في مجالس اللهو مجالس المعازف والصلاة المجينة ودي نتصل صلاة صلاة دين القرنين دين الصلاة أتصفت واحد الشيء يقول قطعة في الشيء أما بعد هو شو؟ بشأن رح أدرك الضم في سورة الحديث هو من كان الفسق إذا شاء رمضان من المكان والشريعة والله يقول والله وكما تأتي رب العالمين الذي صلى الله عليه وسلم وتسجدوا في الأمة من الفسق تعبيت والله هذا تسجدوا من أمنا إلى خير ما أنا عشت حين رمضان حكيم الناس إلى قسمة الفريق سيدي شهر رمضان شهر العبادة أنت إلى يوم غادي عصور بين الأقل أجد في شهر رمضان إلى قيام خسيس سيريس شهر رمضان تسبينا إلى في العبادة تدرك بنا أتصفحش المساجد أتصفحش القرآن أتصفحش الدروس أتصفحش المحاضرات بينما تصفحن فوق شهر رمضان لكن أيضا شهر رمضان يقول شهر في أوقات العبادة تدرك أخذنا أن خدوا الحمد شهر من النظر إلا من رحم الله إلا من رحم الله سبحانه وتشتغل إذا لم يكن من الأعمال التي شرع الإنسان من نصف الشهر صلاة وقيام الإيمان وهي القيام الليل مع التراويح يسكت الإنسان قيمة ويكمع أدي صلي الصلاة أدي عهد أن يصلي فيها التراويح ليس على الشغل الشغل ليس التراويح فاشحى الساعة عزيز السلامة التراويح أدي سبعة أريد صليح أدي صلاة إيمانا واحتسابا ولحس القرآن ولحفة الوقت الحلاوة هي القرآن التي تشبه بسلفة الجنني من بوليس خليفة الهريني من بوليس لأن الكثير من الناس يهتم بحلم له مسلم أليس الأذان يتقلق أليس القرآن يتقلق وإن نزلت الهلاك سعيد بولي الشيطان سعيد بولي إلى طريق فرانشتين وبشري فرانشتين هذه فرصة رب العالمين بسماعك للقرآن أخيرا يفهم الأمور بدون حال مثل الشهر المجلس الشهرين الشهر المجلس يكون بس النوافل من العبادات هذه أكثر من النوافل طول العام يكمل السنة في القرطين زين يوسف المريض وسيسمية المسلم دين التقار أما إذا هو هيك أبو بكر السكر وإذا العام يكمل المهم بالفرق المهم بالفرق الناس لا تستطيع فيها مكينية وشكي وإذا ضعف في النوافذ في المستحبكية والمهم بالفرق المساعد من تنصر من خير إذا هو تنصر الوليين إما من تنصر على المساعد إذا لاخت ذيكين المستحب بين النوافذ نقصد بشيء من الملكين إيه وشو شو الشيء اللي مر بالعمل اللي تبي الحديث القدس؟ الدواء إذا قرب إلي عبدي بشكل أحب إلي مما افترضته عنه إن دمش ليش تحب يا رب لك الدخل بالعمل أكمل قديم الفرس خلاص أما عشان ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لمحبه رب العالمين تخيل تشتغل تخيل تنوها للوحيد الأمير للوحيد الوالد للوحيد الوزير الظاهر الكريك الظاهر انه كان تسيبخ تعطيه في قندر العشرين العشرين في قندر الشهرين في قندر والله تسيبه الأمير تسيبه الوالد تسيبه الوزير الكريك تسيبه أتعب في العمل تسعيد الشهر مطرع وتسنده بذكره يذكرك يدين في قندر ثلاثة يسعى مكانا اجتماعيا دوليا يعني بدون سكان مكان وإلا هو بشر مثلك شوف يا صاحبي هذا يا صاحبي العقل يتحديون تخيل يا اخي يقول لك حبا يقول لي دخل غني وانا لك قطعه يقول لي دخل قد جمع الله يقول لي دخل قد جميع الانبياء والمرسلين يقول لي دخل يقول لك حبا ماشي سمعتك نسمع لك حسوني سلطانها وكذا تعلم ان رب العالمين يتحبك اي واحد منا وكذا يعلم ان رب العالمين يتحبك خلاص ما تعلم يتحبك انا خلاص للحين يا رب العالمين شو شو اصبر اصدر حاجه ما فيش لكن تقضي بالرجال تقص المستحب سريعا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اذا وليت شهر بشهر تعبت ارى سيدي سكانات السيد نوافل خطر طول العام الشياطين ثنا في السيد ثنا الشغالة في الدنيا ثنا تستقطب حاجه من الفرن زعما تصل الفرن اللهم لا تكلف الله بثنا ولكن في شهر رمضان تشغل ايش الايمان يا ربي شويه ايش هو لو نفكر شويه ايش الشغل اللي توقف كل شيء في راسك من الخير كل ما تكون في كده تصمم في العمل ايش في الروح ما يجوز ولا تجرب دار النواف عن كل عام ست مرات حاول انك من الشغل بس في العمل كيف كان النواف بالظبط كيف كان النواف اخذ لك كيف كان العمل من النواف ورجي من فوق ورجي من الفوق. الصحابة جالسين قالوا خمسين اللي بس كنت فريق هذا قال وجه المستحب إن ربنا هذا بيحفظه وتفسير نعم إن هذا الوجه نعم المستحب إن ربنا هذا بيحفظه نكمل أصير إن ربنا هذا إن الوجه نعم المستحب إذا اختيار هذه وين يستحب أين يستحب أين هو يستحب شو بليش ويش هاي في شو الجنة شو يد الوفي أن سعرت العمر الأخير الوفي الوفي الصلاة صلاة الوفي أن صلاة صلاة الضحى أن صلاة صلاة العشاء أن صلاة العصر أربع ركعات ويد الوفي بيجو الإنسان يكثر من الأعمال وهي أكثر من الوفي يغني في مشاعره في الشهر بيجو هذا هي الإنسان في الجنة ما يليش برضه أن يفر وتوفي درجة والله إذا كان الله وما يليش برضه أن يفر شيك شرعي تقول الاسم اكثر شرع لانه على حسب شو تولي ما يسمع مغي مفقر الرعاة مثلا بشرعي لا بد ان يفقر خطر هذا الدولان الى نفس كثر تولي بالله الصهرين المعين اكثر تولي بالدرائين المعين اكثر ايوة شو مشتري السبب السبب الاول هو الجنة قل في هناك يكون شو الدين قل السماء شو الدين شهر رمضان يقرر له جاية الاسلام قلت شهر رمضان شهر رمضان بسوارة قلت شهر رمضان الموسى السلام بسكاش قلت رمضان أيام الأول مال بيضا رمضان رمضان مش حاسة شهر سبب الجنة في ولا جنة في السراجة نسيك في ولا جنة ما بعد مثلك والسبب الثاني هو أن زور الجنة والسبب الثاني هم أعداء الإسلام إيك علم أن هذا الإسلام سعان ترصص وسكاك تندر دقل فعالمين نشوف كل فضل من هذا الوثن كفنا قبلنا ممكن يتبع أساسنا في بيت عمر بيصا سلم لتتبعون من السنة من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جمهر ضخم لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال من الناس إلا أولئك أن تضر العالم من غيبة الشرعية وهي مفقه الصوم وزنهم إيمان المخدسات ونسأله الجنة ونعوذ به النار ونضر العالمين الدليل السجن ودرجهم من التي الإسلام وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.